ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما عد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، وثبتت على الطريق المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رز الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني كل نبي يعطى آية ومعجزة عظيمة، وكل نبي يعطى المعجزة اللائقة بقومه. فإذا اشتهر فيهم الطب جاءهم بأشياء يعني من جنس عملهم لكنها أقوى وأعظم تبهرهم، مثل ما حصل لعيسى بن مريم عليه السلام. وإن اشتهر فيهم السحر وكذا جاء من جنس هذا ما هو يبهر وليس بسحر وهو أقوى من كل سحر. ولذلك آتى الله موسى عليه السلام العصا وجعلها تلقف ما صنعوا. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العرب مشهورون ومعروفون بالبلاغة والفصاحة وقوة اللسان العربي، آتاه الله هذا القرآن العظيم الذي أعجزهم به. لذلك قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني هذا القرآن، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. هذا لفظ مسلم. وقوله: وإنما كان الذي أوتيت، أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز البشر أن يعارضوه، وهي معجزة، كل معجزة تنتهي بموت الرسول والنبي. وأما هذه معجزة لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي معجزة خالدة إلى يوم القيامة. ولذلك قال: الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة، والله أعلم. وله صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، والله أعلم. ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.